بمناسبة عيد الشمس والذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، أصدرت دار فورمات للنشر في نهوتكا بروسيا كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للرئيس العظيم كيم إل سونغ لنضمن قضية سوتشي الثورية ضمانا ثابتا بالقوات المسلحة. هذا وبمناسبة عيد الشمس، أصدرت دار أنخير في إسبانيا كتيبا يضم مؤلفه الكلاسيكي الخالد برنامج النقاط 10 للوحدة الكبرى لعموم الأمة من أجل توحيد الوطن، كما نشر الموقع الإنترنتي الروسي إيركوتسكو بلوغسفوت نقطة لو مؤلفه في المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن.